نعيشك في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تريك الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تريك الأرض نسكن كل قلب